مثل المسجد هنا تبعهم يعني، هل في صار في شيء من حول موضوع انهم مكون من الربا او كذا؟ في شيء يا سلام، في كراهه بلا شك، الارض المنصوبه يعني. الله اكبر. تمنيت ان يكون حديث كذا وكذا صحيحا. ها شيخنا، انا اقول لو كان علم الحديث بالتمني لتمنيت ان يكون حديث سيأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا فسيصيبه غباره. أتمنيت أن يكون هذا حديث صحيحا. يعني فعلا شيخنا مطبق وتطبيق 100% اليوم. الله أكبر، نسأل الله العافية. شيخي تذكرون لفظه تبع قل عاقبته إلى قل أكل. لا لا أيوة نفسه. مو هذا الربا. لا هذا مش في البخاري. يشبه هذا بس والله. سألت تحسين